بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزال الكلام موصولا، وصلنا الله إليكم برحمته بموضوع عوائق الطلب. قد سبق معنا من خلال بيان ما مضى من عوائق جملة من المسائل، من ذلك الحديث عن عائق الغرور والعجب والكبر. مما ذكرناه عند هذا العائق أن العجب هو قرين الرياء. من ذكر هذا من أهل العلم؟ وما وجه هذا الاقتران؟ إن الاقتران هو أنه رياء النفس، أن الكبر أن العجب رياء بالنفس، والرياء رياء للقلب. نعم، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أن العجب هو مراءة بالنفس، والرياء مراءة بغير النفس. كذلك تحدثنا عن الخيلاء والفخر، وقلنا أن كل منهما كبر، إلا أنه هناك فرق بين أمرين. نعم، أن الخيلاء هو كبر بالفعل، والفقر استعجال الثمرة. كذلك هذا من العوائق التي مرت معنا، من المقولات التي ذكرت عند هذا العائق، الاستعجال صيد الرجال. ما وجه هذه المقولة؟ نعم، أن النساء يقعن الاضطراب عند حدين، كذلك المستعجل يقعن. نعم، الاضطراب بحيث إذا أخذ رأيا أو اعتقد معتقدا في أثناء عجلته غالبا ما يقع في الغلط. لذلك هناك كلمة أو جملة عند العرب كانت تقولها قديما، ما هي؟ خطأ. الخطأ زاد العجول. العائق الثامن دنو الهمة. ما وجه كون هذا الأمر من العوائق أصلا؟ دنو الهمة. لماذا دنو الهمة عائق في الطلب؟ كم مرة؟ إذا دنت همة المرأة، دنو همته تمنعه من أن ينهض للطلب أو للاستمرار فيه، لذلك فهي عائق من العوائق. فالعلم يحتاج إلى علو همة، وعلو همة المرء تدل على ماذا؟ تدل على كمال عقله. من ذكر هذا؟ ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطف. أما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد نقل عن شيخه مقولة في هذا الباب على مذهب العامة وعلى مذهب العلماء. ما بقى؟ قيمة الاجتماع يخلق. نعم، وقال له العوام العلماء كلمة المرء مش عوام العلماء العوام كلمة المرء بنفسه. إذن هذه كلمة العوام كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيمة المرء فيما يفسد. لكن قد يقال أن هذه المقولة مأثورة على علي رضي الله عنه، هذا قلنا عند هذا لم تصح على علي رضي الله عنه والله غير صحيحة. أما أهل العلم فيقولون قيمة المرء فيما يطلب، قيمة المرء فيما يطلب. ذكرنا الأسباب، جملة الأسباب المعينة على علو الهمة ما هي؟ هذا ذكرنا آخر شيء، لأن هذا الذي ذكره المصنف. نعم هذا من الوسائل المهمة جدا في علو الهمة، لكن قبل هذا صرفت لكم جملة الأسباب المعينة على علو الهمة. نعم، لأن الصاحب ساحب دعاء نعم يتلمح الإنسان آثار علو الهمة فضلها، يعني ما ورد في النصوص وفي المواقف وفي الآثار مما يدل على فضل علو الهمة. هذا آخر شيء تحدثنا عنه وهو قراءة تراجم السلف. فسير الرجال جند لقولة أبو حنيفة رحمه الله. طيب بالنسبة لقراءة تراجم السلف، بالنسبة لقراءة تراجم السلف ما هي جملة الفوائد إضافة إلى علو الهمة؟ يعرف قدر نفسه، إذن يطالع أحوالهم وبذلك يعرف قدر نفسه. ولذلك قيل إذا ذكر السلف صدحنا، ومن كانت له بداية مصرقة من لون له رياية مصرقة. العائق التاسع العاشر التسويف، جمعهما الشيخ في عائق واحد، التسويف والتمني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. العائق التاسع العاشر التسويف والتمني. التسويف التأخير والمدافعة، يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل أو دفع، يعني بدل أن تعمل الشيء في وقته وإذباله تؤخره، بمعنى دفعته إما التأخير له والتسويف أو تسويف بمعنى المدافع دفعته إلى وقت آخر إلى وقت آخر. نعم. ويطلق التسويف على الثمان، يقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالثمان، قال الكليب وكان السوف لفتيان قوتا تعيش به وهن الرقوب. والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون أي مستحيلا، وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل. ربط التسويف بالأمان هذا معروف عند السلف، سوف أو التسويف هذه من الأماني، من الأماني غير المحمودة، لأن الأماني والتمني فيه تفاصيل عند أهل العلم. وأنا أنصح برسالة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، رسالة صغيرة لكن ماتعة، سماها التمني، التمني، وفصل فيها رحمه الله تعالى. ولذلك التسويف كما قيل قديما بضاعة النوكة، نوكة الحمقى، وهذا مأثور على علي رضي الله عنه وأرضاه كما نقل ذلك عن الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في بهجة المجالس، له بهجة المجالس كتاب الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه. والنوكة أي الحمقى، النوكة أي الحمقى. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله عليه أو نقل رحمه الله عليه في سيد الخاطر أن أحد السلف قال سوف جند من جنود إبليس، سوف أفعل جند من جنود إبليس. نعم. التسويف والتمني دعان خافران يزيدان القلب والنفط ويعرجان للمرء إلى عالم الخيال. أما التسويف بمعنى يبقى دائما في الأوهام، في التصورات الذهنية التي لا حقيقة لها في الواقع. وما ينبغي وما يحسن بطالب العلم أن يكون هذا حاله، فينبغي أن يكون جامعا ما بين التصورات والتطبيقات، التصورات والتطبيق. أما أن يعيش في الأمان ويعيش في التوهمات، هذا فيه ضياع للأوقات وفساد للقلوب. نعم. هذا صحيح، تسويف صفة للشخص الذي لا يبالي، عديم المبالاة، سوف أفعل سوف أفعل ومتى سوف تفعل. بمعنى آخر، التسويف لون من ألوان الاستخفاف، خاصة في المهمات وخاصة عند المهمات. نعم. كلما أهملت نفسه بخير عاقها بتوبة تعمل حتى يلجأه الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنطقة ويبادر بالأعمال عملا بقوله. هذا صحيح، بمعنى أن التسويف يخالف أمر الله عز وجل بالمبادرة والاستباق إلى الخيرات. وسابقوا وسارعوا. الله جل جلاله لما أشار إلى الدنيا في كتابه ماذا قال؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. حركتك حركة مشي في الدنيا، استقل لقول الله تعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك نصيب، ولا تنسى نصيبك مدو، واحسن هذا النصيب الذي يعينك على أمر الآخرة هو بدوره. ولما ذكر الله عز وجل العمل الصالح قال فاسعوا، قبل ذلك فاسعوا إلى ذكر الله. انظر، كلما تعلق الأمر بالخير يحصل ارتقاء المشي في أمور الدنيا. لما ذكر الله تعالى الذكر والطاعة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع السعي. ولما ذكر الله الجنة والمغفرة سارعوا، أعلى من السعي، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. ولما ذكر الله جل جلاله نفسه المقدسة العلية قال ففروا إلى الله. إذن فالتسويف والأمان هذا يخالف حتى الله جل جلاله الناس على المبادرة والاستباق إلى الخيرات. خلاصة الكلام، ينبغي على طالب العلم أن يكون على صفة الإقبال على الخيرات، يعمر وقته بالخيرات، مشغول بالخير، همومه في الخيرات، يسعى إلى ذلك. أموره الدنيوية يأخذها بحسبها لا بأس، وينوي فيها نية الإعانة على هذه الأمور التي هي خير أو التي لها متعلق بالطاعة. عمارة الأوقات من المهمات قبل هذا مهم جدا، خاصة بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم الذي يضيع وقته هنا وهناك ويتعلق بالتسويف ويجعل سوف شماعة، هذا لا يفلح. متى؟ أمثالنا في هذا السن انتهوا من مشاريعهم العلمية وكتاباتهم، انتهوا السلف هذا السن، انتهوا من أمور كثيرة جدا، انتهوا. لكن كما جاء في الحديث الخلق في تناقص، حتى في هذه الأمور الخلق في تناقص. مقصود أن طالب العلم ينبغي أن يتنزه عن التعلق بالأماني والتسويف، هذا معيب في حق طالب العلم، بل قد يدخل في باب الخذلان عيانا بالله، يخذل نفسه ويخذل مجتمعه ويخذل وطنه ويخذل أمته إذا تكاسل عن الخيرات. العاقل خاصة من طلاب العلم ينبغي أن يكون له لبنة يقوم عليها، يشارك في الخير في هذه الأمة، فإلا طالب العلم بأي حق، بأي حق. نعم. عملا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين فهو أعرف الناس بقيمة الوقت فأولى بالالتفات به كله. وقد قال النبي هم أكثر الناس الآن ضياعا للوقت، طلبة العلم أكثر الناس ضياعا للوقت. نعم، أحيانا يكون هذا التضييع بغلاف شرعي، ومن ذلك كثرة الجدل بدعوى بيان الحق، بدعوى إقامة الحجة على الناس، بدعوى التحذير، وما هو إلا الجدل العقيم، وما هو إلا الجدل العقيم. وفي كثير من حالاته جدل بزنط كما يقول أرباب البحث والمناظرة، جدل بزنط لا فائدة من ورائه، لا فائدة من ورائه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. طالب العلم ينبغي أن يكون ضنينا لوقته. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قل في الدنيا فإنك غريب أو عابر سبيل. يقول الشراح عند هذا الحديث أو هنا بمعنى بل، أو في الحديث بمعنى بل، بل عابر سبيل، كناية عن ماذا؟ عدم التعلق بالدنيا، دار ممر وليست بدار مقر. أهلا هذا الاتساب تفضل. دار ممر وليست بدار مقر. فكيف يكون هذا حال طالب العلم؟ يجعل الدنيا دار مقر، هذا ما يقوله بلسانه لكن يظهر من حاله، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال كما ذكرها القرطبي رحمه الله في الجامع بإحسان القرآن. ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن ننتبه. فقوله صلى الله عليه وسلم أو عابر السبيل بمعنى بل عابر السبيل كناية عن حذر المسلم عموما، طالب العلم خصوصا، أن يتعلق بالدنيا، أن يتعلق بالدنيا. إذا ننتبه. نعم. وقال ابن عمر يقول: إذا أنت في صلاة الصباح وإذا أصبحت صلاة الفجر المساء، وخذ من صحتك لمرضك وبحياتك لموتك. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن أجاد على خاطره فكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غمة، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر زيادة الجد ها هنا، إن كنت ذهب هذا الزمان فلم يلم إلا ضرورة صحيح صحيح. هذا شأن، هذا شأن أهل الصلاح، ومن همهم الله جل جلاله والدار الآخرة، هذا هو الهم، همهم هذا، والسعي إلى تحقيقه، السعي إلى تحقيقه. نعم. هذا من الخواطر، من الخواطر الحسنة، خواطر تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الداء والدواء خاصة، وعرج على ذكرها أو الحديث عنها في كتاب الفوائد. والخواطر أقسام وأنواع، اجعل خواطرك في الخير، اجعل خواطرك في الخير، وتعلق بجنة الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ذلك رؤية الله عز وجل فيها، صلى الله تعالى لا يحرمنا. نعم. أما الثمانية منه مذبوح ومنه مذموم، أما المذبوح فهو أن يتمن في الخير الممدود ولا يستطيع هو له ثلاث شروط: الأول العزم على الفعل ما قادر عليه، الثاني كونه في حدود الشرعيات يتمني بلاد مسجد ونحوه، الثالث أن لا يكون هنا الشرط الأول تنمي العزم على فعل فعلي متى أو على فعله متى ما قادر عليه. إذا شرط العزم مع شرط قدرة أو مع شرط الاستطاعة. بعض الناس يفهمون الألفاظ الشرعية أو يقرؤونها قراءة معجمية، هذا خلل كبير جدا وشائع وانتشر في الساحة الدعوية. يأتي إلى لفظة النصر تفهم وتقرأ قراءة معجمية، لفظة الجهاد تفهم قراءة معجمية، ذلك ترتب عن ذلك الفساد باسم الجهاد. يأتون إلى الإصلاح يقرأ قراءة معجمية، ما هو القراءة المعجمية؟ النصر يأتي إلى معجم اللسان أو تاج العروس وما أشبه، يفتح إيش معنى النصر في اللغة كذا وكذا، إيش معنى كذا في اللغة كذا وكذا، هذا هو المعنى. أفرادات بالمعنى اللغوي، الألفاظ الشرعية تفهم وفقا وفقا، نعم اللغة مستصحبة، لكن الألفاظ الشرعية تفهم وفقا الحقائق الشرعية، لأن القاعدة عند العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة، ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عندما يقول بالمجاز كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. من هذه الألفاظ الشرعية التي قرأت قراءة معجمية وترتب عن ذلك المغالطة للمفاهيم الشرعية وللحقائق المرعية لفظة القدرة والاستطاعة. إذا أمرتكم بشيء فأتوا من صدق. اتقوا الله واتقوا الله ما استطعتم. استطاعة لفظ شرعي. بعض الناس فهم الاستطاعة وقرأها قراءة المرجم. افتح المرجم. الاستطاعة هي المكنة. مكنة. المكنة في اللغة صحيح. المكنة بمعنى إمكانية فعل شيء. فهم الاستطاعة شرعا هي إمكانية فعل شيء. هذا خلل كبير. وتفهم الأمور الشرعية بهذا المفهوم. أبدا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القدرة الشرعية أو الاستطاعة الشرعية ليست هي مجرد المكنة، ليست هي مجرد إمكانية الفعل، هذا لا بد منه لكن لا يكتفى به فحسب. الاستطاعة الشرعية أو القدرة الشرعية هي إمكانية الفعل مع العبان المفسدة الراجحة أو الضرر المحقق. هذه يرصد بمعنى أنت تقدر أن يقول لك تقول لماذا فعلت؟ والله أنا أقدر لماذا تلهم؟ تقدر ولكن يترتب علي مفسدة راجحة. إذن ولو كنت قادرا على فعل شيء لكن مع كون هذا الأمر يترتب عليه مفسدة راجحة أو ضرر محقق أنت في هذه الحالة وفق الحقيقة الشرعية لست بمستطيع، وعليه سعيك إلى هذا الأمر وفق هذا النظر لا يجوز شرعا. أنت مخالف للشرع، أنت مخالف للشرع. إذا الحقائق الشرعية لا بد من مراعاتها. الحقائق الشرعية هذا هو المصطلح المشهور عند الأصوليين، وكان العلامة ابن فارس رحمه الله يسمي الحقائق الشرعية الأسباب الشرعية، لأنها أسباب أنيط بها وجود مرادها في الواقع. ليس سمية أسباب، أسباب أسباب شرعية. المصطلح المشهور حقائق شرعية، الحقائق الشرعية. هذا الشرط الأول. الثاني الشرط الثاني كونه في حدود الشرعيات كتبني بناء مسجد أو لكم، هذه واضحة. الثالث لا يكون لدينا من المتابع. نعم. وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن المسجد قوله لا يكون لدى الإنسان، لأنه لا يشتغل دائما بالأماني. الأماني المحمودة دائما مرتبطة بالحقائق، ولذلك كون الشيء الذي تتمناه عادة يكون ليدا قد يوقعك في ماذا؟ في التمني المذموم المنفصل عن الحقائق. لاحظ ربنا في الحاشية قال فصلت أدلة هذه الصدفة رسالة لي في التمني، يعني موجودة مطبوعة وتجدونها ضمن مجموعة رسائل الشيخ عبد السلام بن مرجس. خرجت مؤخرا مجموعة رسائل الشيخ عبد السلام بن مرجس مجموعة. نعم. وأن المذموم قد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن المسجد إشارة إلى إلى إلى رسالة المنازل لأبي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الإمام ابن القيم في كتاب المدارس في كتاب المدارس إذا قال قال شيخ الإسلام وسكت إذا سيتكلم عن الهروي. ما يقصد الشيخ الإسلام من تيمية في المدارس؟ في المدرسة أتكلم، في غير ذلك إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو لم يسمي، إذا قال شيخ الإسلام ولو لم يسمي فيقصد ابن تيمية. لكن في المدارس إذا قال قال شيخ الإسلام أو هذا على قول شيخ الإسلام يقصد الهروي، وإذا أراد ابن تيمية يصرح. إذا أراد في المدارس ابن تيمية يصرح قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، ما ينزل عليها ابن تيمية ابن القيم في حق شيخ الإسلام قدس الله روحه، هذه بما يقولها. نعم. رسالة المنازل هي التي شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج. فقال المسجد الثاني المسجد قد عقوبه بحر التمني وهو بحر الله. هذا تجدون هذه المفسدات في طبعة المدارج على ثلاث مجلدات، في المجلد الأول في الأخير تقريبا تجدون المفسدات في القلب، منها هذا المفسد، المفسد الثاني، المفسد الثاني، مفسد من مفسد، ركوبه بحر التمني. نعم. وهو بحر لا ساكن له، وهو البحر الذي يركبه مسالك العالم، كما قيل: إذا تمنيت بث الليل مقتضلا إن المنى أقصر ألوان المثاليس. يعني مجرد أوهام أحمق، ولذلك سموا بالمثاليس، مثاليس العالم، يعيشون في الأمان، مجرد أمان لا حقائق لها. نعم. وبناءة الكتاب في مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب بركابه كما تتلاعب الكلب بالجيفة، وهي بضاعة بركاب براكبه البحر، يعني تلاعب بركابه براكبه كما تتلاعب الكلب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خفيفة سفلية ليست لها بمعنى النفوس. هناك نفوس علوية كما يقول بلقيس تأدرك، وهناك نفوس سفلية، النفوس العلوية التي تتعلق أو تحوم حول العرش، والسفلية التي تحوم حول الصين والحشنة. اعتاضت من المعاوضة، بدل أن تتمنى وتتعلق بالأمور بالحقائق الصحيحة، بدل ذلك الأمان الدنيا. نعم. والاعتاضت عنها بالأمان الدنيا، قالت يتمثل المتمني صورة المطلوب مطلوبه في نفسه، مجرد تصور في الدين لا حقيقة له في الواقع. الذي يعبر عن الشيخ الإسلام الدين في بعض المواقع يقول لك الحقائق الممتنعة، يعني مجرد تصور لا حقيقة له في الوجود، يعني ممتنع حصوله، ممتنع حصوله. نعم. قد فاز بوصلها وارتد بالبصر بها، فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإلى يده والحصير. فيمتم القصد، يعني هو يتصور مسائل في ذهنه، ويتصور أنه التد، ويتصور أنه ظافر بالأمر، فإذا به يستيقظ من أوهامه وكلاليب نفسه. قال: إذا استيقظ فإذا يده هو الحصير. حصيرة عادة، لفظة الحصيرة عند العرب تطلق على ليست للذم، لفظة الحصيرة إذا ذكر في مثال السياق هذه ليست للذم، إنما القصد منها الفقد، تطلق على الفقد، فقد تطلق على الفقد ليست للذم. بعضهم فهمها للذم، لماذا ذكرتها؟ لأن بعضهم فهم أثرا لعمر رضي الله عنه على غير الوجه الصحيح، وأن عمر يذم أو يذم المرأة، عمر له أثر في المرأة العقيم التي لا تلد. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: المرأة التي لا تلد كالحصير في البيت. بعضهم فهم أنه يذم المرأة، وما يذمه، يعبر أنها ابتليت مسكينة بالفقد، ما يذمها عمر، وإنما يقول أنها المسكينة ابتليت بماذا؟ كلا من الله، ابتليت بماذا؟ بالفقد. فبعضهم فهم على أن عمر يذم المرأة، وما لا في هذا حتى يذمها عمر، هذا أمر الله جل جلاله، واضح؟ إذن فإذا يده هو الحصير، بمعنى هو فاقد للشيء الذي يتصوره في ذهنه ويتوهم ويلتد. إذن الحصير في مثل هذه السياقات عند العرب هو كناية عن الفقد، كناية عن الفقد. نعم. ولا أحسن ما قال عن الجنان فكان مع علمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا. وقد قيل لبعض الحكماء: من أسوأ من الناس حاله؟ قال: من بعدت همته وارتفعت رؤيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. لا شيء عنده، مقومات فعل لا توجد. أي نعم. وقال آخر: تجنبوا الأمان فإنها تذهب تذهب لبعدة ما قبلتم وتستشعرون بها نعمة الله عليكم. نعم. فليتجنب الطالب هذا المرض وليحذر تنقله منه، فانه من السرطان الفساد قل من يبع منه. فكم من صريح له لا يفيق من صفاته هذه بليه في الحقيقه. كثير من ممن يعني يشتغل بالطلب يعيش هذه الامر، يعيش هذه الامر، صريح لا يفيق من سبات الامانه، فتمر عليه السنون ولم يرتقي بعد في الطلب، ربما تمر عليه السنون وما ختم رسالته، ما قرأ كتابه. إذا انتبه، ولا يستئذ من خلوله، ولا يستئذ من خلوله. عاذنا الله وإياكم منه، وأشغلنا بالعمل الصالح على زمان كاذبة والخيالات الكاذبة وأحلام اليقظة التي تزين بالوقت. أي هذا من التعبيرات كذلك عند أهل العلم، أنهم يعبرون عن الأماني بحلم اليقظة، حلم اليقظة. وهذا جرى عليه الشيخ بكر رحمه الله عليه في حلية طالب العلم. نعم. قال الشاعر: تمنيت أن تلقي فقيها، تمنيت أن تلقي فقيها المناظرات جمال حناك وجنون كلهم. صحيح. العلم يحتاج إلى بذل جهد مضني، يحتاج إلى سهر الليالي، ومن سهر الليالي إيش يقول من طلب العلا سهر الليالي. نعم. وهذه أبيات من قصيدتي في هذا الموضوع، وهذه أيام الدراسة كلها تكشف الفؤاد سعادة وتنفسه، والمرء في زمن الصبا متوسم خيرا تعيده على الخيال وتنفسه، حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه عن سوء الزوعة إلا تحدث، وجد المعيش حقيقة لا تحتلى لا تحتلى للجنيات ولا الزمان يهنسه، فاصبح لنفسك غير أوجه المنى نعم. السير في بحر الأماني عطب، السير في بحر الأماني عطب. ينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذا العائق، عائق التسويف وعائق التمني والأماني، فهو خطر على طالب العلم وعلى تصوراته وعلى نفسه وعلى قلبه وعلى أوقاته. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه العوائق. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى ذكر الشطرات من كلام أهل العلم في العلم وطلبه وآدابه، ثم بعد ذلك سيتكلم عن بعض آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. شطرات من كلام أهل العلم، مجرد آثار يعني، يقال عنها شطرات مختارات يعني. من نفيس الكلام، الشذرات هي المختارات من نفيس الكلام. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه ورسله ولسانه ويده وثلاثه وزهده. وإن كان الرجل كناية عن ماذا يريد أن يقول الحسن البصري؟ أن السلف كان الواحد منهم إذا طلب العلم يظهر آثار ذلك عليه. إذن هذا الأثر تأكيد لما سبق ذكره من ضرورة الجمع ما بين العلم والعمل. واضح؟ نعم. لما زار ابن عصام البيهقي رحمه الله تعالى، لما زار الإمام رحل إليه بطلب الحديث عنه، فبات عند الإمام أحمد في الليل، وضع الإمام أحمد له إناء فيه ماء لكي يستعمله الرجل في جوف الليل. شاهد: لما استيقظ الإمام أحمد ذهب إليه فنظر إلى الماء فوجد الماء كما وجد، بمعنى أن الرجل لم يستيقظ لقيام الليل. فقال الإمام أحمد له رحمة الله عليه: رجل يطلب العلم ليس له ورد بالليل؟ استغرب الناس، تعجب من هذا السمع. قال له ابن عصام: إني مسافر. قال أحمد: ولو كنت مسافرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل حتى في السهر. إذن على طالب العلم أن يكون له نصيب من القيام ولو بركعتين ولو بتسبيحات أما أن يقطع في حالات خاصة تعب شديد أو ما شابه، لكن الظاهرة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم أن يكون نشيط وأن يكون له نصيب في الليل. تلكم المناجات التي تكون في الليل يستعان بها على جلب الطلب وعلى ما يعرض من هموم وأحوال الدنيا وأحوال الأمة. لابد تضرعات ومناجات، تدعو الله عز وجل فيما تحتاجه، فيما تحتاجه أمته، وتدعو مع المسلمين. كن هم ترى الهموم الهم طالب علم، هذا شأنه، هذا شأنه طالب علم أو رجل يطلب العلم ليس له ورد بالليل. قال الإمام أحمد: على وجه التعجب. قال الإمام أحمد: على وجه التعجب. نعم. وإن كان الرجل نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعلاه وعبث. قال القصمعي: هذا ليس على إطلاقه، وما سواه من الشعر وغيره فعلاه وعبث. أهل العلم يقولون يحمل هذا على ماذا؟ على التوسع في ذلك، يحمل على التوسع في ذلك. أما الطب وما أشبه فهذا يذكره أهل العلم بعد إتمام علوم الغايات وبعد إتمام علوم الوسائل. علماؤنا ممن سبق كانوا على هذا النهج، تجد واحد منهم جمهرة، أو تجد أحدهم أوتي الطب، آخر أوتي الرياضيات، وهكذا آخر أوتي الهندسة. الشافعي كان له نصيب من علم الطب، العلامة القرافي كان له نصيب من علم الهندسة، هكذا نعم. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: إن أخوض ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النكوة يدخل في جملة في قوله عليه السلام. ما القصد من هذا الكلام؟ يدخل في قوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ما المقصود بهذا الكلام؟ أي نعم، فعدم معرفته لعلم النحو قد تكون سبب في ماذا؟ في أن يقع في اللحن. اللحن الآن نحن لا تجد أحدا يسلم من اللحن، حتى من درسه، وحتى من نظر في كتبه، وحتى من تلقاه. لماذا؟ لأننا تعلمنا النحو. من سبقنا من السلف كانت اللغة عندهم صديقة، إذن كون اللحن يعرض هذا باعتبار الواقع، واقع الحال، لكن أن يكون اللحن فاحشا أو مسألة ظاهرة في يعني كلامك وفي كتاباتك، هذا معيب في حق طالب العلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يضربون أولادهم على اللحن، تضرب الآن الكبير على اللحن، كانوا يضربون أولادهم على اللحن. نعم. إذن هذا الأثر يعني فيه إشارة إلى ضرورة تعلم هذا العلم، لكن يأخذ الإنسان منه بنصيب، أي نصيب الذي يحتاج، الذي لا بد منه. وقد ذكر هذا وتكلم عنه، هذا مذهب الإمام أحمد الله عليه، ونقل ذلك عنه ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب فضل علم السلف على الخلف. من المسائل التي أحب أن أشير إليها هنا، يحرص الإنسان في جوانب اللغة عموما، سواء كانت نحو أو بلاغة أو غير ذلك، يحرص على أن يتعلم ذلك على طريقة الصليقة، كيف يكون ذلك؟ بالمحاكاة، وبكثرة قراءة كلام العرب، أو بكثرة النظر في كلام الفصحاء من أهل العلم، كثرة النظر في كلامهم، مثلا من العلماء الذين يعني ننصح بكثرة النظر في كلامهم الإمام محمود شاكر رحمه الله، يورثك يعني اللغة القوية، تكثر النظر في كلام البشير إبراهيم، تكثر النظر في كلام ابن باديس، من علمائنا المغاربة، من علماء مراكش، تكثر النظر في كلام الشيخ فاروق الرحالي رحمه الله، كان من علماء مراكش، قلمه سيان، وقد جمعت مقالاته في مجلدات، قلمه سيان رحمة الله عليه. فالإنسان ينظر في مثل هذه الكتابات حتى يقوي. إذن عندنا المحاكاة، ثم عندنا كثرة النظر في كلام الفصحاء أو من عرف بالإتقان في الصياغات اللغوية. أحد المصريين من المشتغلين بهذا العلم، بعلم اللغة، ألف كتابا، مع الأسف أنا بحثت عنه كثيرا لكن لم أجد منه إلا الجزء الأول، وجدت الجزء الأول ما عندي، وجدت الجزء الثاني والثالث ما عندي إلا الجزء الأول. سماه العربية كما تعلمها الأولون، وأشار إلى ضرورة الاعتناء بتعلم النحو على طريقة السليقة، تعلم النحو أو العربية عموما على طريقة السليقة بوجه المحاكاة والنظر في كلام الفصحى، واضح؟ وضرب مثالا بالشافعي رحمة الله عليه، كان في قبيلة التي قام فيها الشافعي رحمه الله حتى تعلم لغة الهذيل. لا يفهم من هذا أنك لا تعتني بالصياغات والتراكيب وتقرأ يعني قواعد النحو وما شابه، لكن القصد أن تعتني بهذا الذي ذكرت، هذا مهم جدا وقل من نبه عليه. لماذا؟ لأنه وجد كثير من الناس درسوا النحو والملح وقطر الندى الألفية صعدوا إلى الخلاصة والتسهيل، ولا يستطيع أن يلقي كلمة ولا يستطيع أن يرقم مقالة على يعني غرار ما يكتبه أصحاب الشعر. إذن ما الفائدة؟ هو علم من علوم الوسائل كما هو معلوم، فإن بغنى نجده إلى عقل. نعم، يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي فلا تكذب وفق عليه من الله. قال سكنون بن سعيد: أشهر الناس على الفلاح قلبهم علما. يقول عند رجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. كان بعض الحكماء يقول، هذا فيه يعني إشارة إلى الحذر من الجرأة على الإفتاء قبل أن يحكم الإنسان أمره، وقبل أن يحكم طالب العلم أمره. نعم، كان بعض الحكماء يقول: نفع الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. نعم، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا ترأس الرجل سريعا قدر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلا. هذا سبق معنا هذا المعنى، أن الحدث الصغير إذا تصدر ضيع الأحكام. أنت لم يئن وقت أو يحن وقت تصدرك، ولم يحن وقت تعليمك وتبليغك والتفرغ لهذا الأمر، لأنك لم تحكم أمرك بعد، فيشغلك التبليغ عن الإحكام، فمتى ستحكم أمرك؟ نعم، إذن ينبغي أن تحث على الطلب، تستمر في هذا حتى تبلغ المراد. نعم، قال العباس بن المغيرة بن المغيرة بن قال العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز دار الوردي في جماعة إلى أبي يعرف إلى أبي إلى أبي إلى أبي يعرض عليه كتابا فقرأه له دار الوردي، وكان رديء اللسان يلحن لحنا قبيحا، فقال أبي: ويحك يا دار الوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل الرمل في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. نعم، يعني عابه بهذا، عابه بهذا، ولذلك يعني كما ينقل عن إبراهيم بن أدهم تكلم أحدهم فقال إبراهيم، كان من العباد، قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: هذا إلى أن يتعلم الصمت أحوج من أن يتعلم النحو، يعني أولى به أن يصمت، أولى به أن يصمت. الشيرازي الشافعي رحمه الله أي عالم شيرازي؟ ما أصله؟ فارس، إيران، فارس. الشيرازي رحمه الله كان صاحب السنة، تكلم أحدهم بين يديه بما لا يليق، تدري ماذا قال له؟ أي سكتة لا تبكي، أي سكتة كلام أسيرك إذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، فكيف إذا كان بلحن فاحش قبيح؟ قال الزهري ليونس بن زيد ليزيد: لا تزال العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت في متعبك قبل أن تبلغ، ولا تأخذه مع الأيام والليالي. هذا يرجع إلى مضمون التدرج، لأن هذه الشذرات تأكيد لما سبق في العرائق يعني. نعم، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. نعم. من آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ. هذا فصل للعلامة السعدي رحمه الله، وهو ضمن الفتاوى السعدية. الفتاوى السعدية طبعت قديما في مجلد، الآن خرجت يعني مجموع أو خرج مجموع رسائل الشيخ في مجلدات. هناك طبعة السعودية خرجت أولا، وبأخرة ظهر مجموع آخر لرسائل الشيخ، وفيه زيادات، فيه رسائل زائدة عن الطبعة السعودية، لكن هذه الطبعة الجديدة طبعة قطرية. تتكلم على الطبعات جديدة جديدة. هي طبعة جيدة، طبعة جيدة. نعم. من آداب المعلمين والمتعلمين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الفصل تجدونه في الفتاوى السعدية مطبوع مجلد واحد. مجلد واحد. إخلاص النية. كنت ذكرت الفتاوى السعدية لعله أنسي. نعم. متى ذكرته؟ في أي موضع؟ لما ذكرنا ابن الجوزي وصيد الخاطر، وأن السعدي سئل، تذكرون هذا في الفتاوى السعدية. في الفتاوى السعدية. نعم. إخلاص النية لتعيير أهل العلم من المتعلمين والمعلمين. الآن سنهروي لأنه كثير من المسائل سبقت. نعم. هذا مهم، هذا الكلام مهم، يعني يشير به السعدي رحمه الله عليه إلى كثرة دندنة الطالب على الإخلاص، لأن العمل خاصة الطلبة إذا لم يكن قائما على الإخلاص لله جل وعلا كما سبق معنا هو وبال على في الدنيا والآخرة. يعني تبذل جهدا مضنيا في الطلب ولا يقبل منك ذلك، يرد عليك الأمر، فانتبه. فهذا أصل نافع كما قال الشيخ رحمه الله عليه. يعني نعم. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم إلى مجالس العلم أو اشتروا كتبا أو لا يعينوا على العلم أو اشتروا كتبا. هذا موضوع في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة خاصة. كيف يشتري طالب الكتب؟ هناك موازين ومعايير، فعلى الله تعالى يسر في محاضرة خاصة فيها. نعم. واشتروا كتبا أو لا يعينوا على العلم كانت إخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ولازما له ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرة إلى الله وإلى كراماته ولتحققوا يعني داخل في عموم الحديث، لأن يعني الحديث من سلك طريقا ضد الطريق جاءت نكرة، من نكرة بسياق شرط عم بشرط أن يكون هذا الطريق من الطرق المسلوكة المشروعة المطروقة. واضح، كان حسيا طريقة أو معنوية. نعم. طريقة الطلب. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم كالأهم. يقال البداءة، البداءة، البداءة، كلها صفيحة. يتعين البداءة بالأهم كالأهم بين العلوم الشرعية. هذا مهم في الطلب، هذا راجع إلى موضوع التدرج، وكما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في تلبيس إبليس، يعني إيثار المهم على الأهم، هذا من تلبيسات إبليس، خاصة عند التزاحم. إيثار المهم على الأهم، مراعاة التفاضل مهم، لأنه يعينك في باب التزاحم، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. انتبه. نعم. ولا يعين عليها من علوم للعلوم العربية وتفسير هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وينبغي أن يسلك أخطر مطريق يوصل إلى المطريق. عندكم الأحوال؟ اختلاف الأحوال؟ لعله في بعض النسخ الأقوال ما عند الأطوال خطأ خطأ يصحح ما عند الأطوال الأحوال. نعم. ويبغي أن يسلك أخطر مطريق يوصل إلى المطريق المقصود الذي يطلبه. نعم. الانتقاء إما أن يكون بحدق وهذا نادر في هذا الزمن، لكن غالبا ما يكون بماذا؟ بالاستشارة، وكما قيل استشارة. نعم استشارة. نعم. وينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. لاحظ ويشير هنا في هذه الفقرة، يقال الفقرة ويقال الفقرة. الإمام السعيد رحمه الله يشير في هذه الفقرة إلى شروط اختيار المصنف. أعد أعد. ولينتقي من المصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها أوضحها وأكثرها فائدة. نعم. ويجعل جد همه واشتغاله بذلك الكتاب كتاب حفظ عند الإمكان أو دراسة تكرير بحيث حفظ عند الإمكان يشير إلى حفظ اللفظ أو دراسة تكرير إشارة إلى حفظ بمعنى بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. هذا فيه إشارة إلى ضرورة تصور المسائل وإشارة إلى فهمها فهم صحيح. لا ينبغي على العالم بتلميذه والمعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده وضعف ضعفه فلا يدعه أو ضعفه أو ضعفه. فرق ما بين الضعف والضعف. الضعف يكون في المباني. ضعف ما تقول الحديث فيه ضعف خطأ. الضعف نعم الضعف يكون في المباني الأمور المادية محسوس. الضعف في المعاني نعم. وقوة استعداده أو ضعفه فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله. يعني يراعى هذا، يعني هذا مما ينبغي على المعلم تجاه تلاميذه أن يراعي المناسب. فإن هذا من عدم المسح لما إذا حملهم على خلاف ما هم على استعداد له هذا خلاف النصح لهم. نأتي ونبدأ بسم الله نبدأ بجمع الجيران. أول ما نلتقي نبدأ بجمع الجيران ما يصح. هذا عرض العضلات ما يصح يراح. فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم فهمه للنسيان. وكذلك يلقي عليه من التوضيح والتقرير لذاته بقدر ما يستطيع فهمه لذاته ولا يخلط المسائل بعضها ببعض. هذا بالنسبة للمعلم الحاذق. ليس كل من يعني عرف بكونه معلما يحسن هذا العرض. يحتاج كذلك إلى تجربة. يحتاج إلى تجربة. قضية الخلط بين المسائل هذا كثير عند المعلمين، الخلط بين المسائل. ولذلك مما اعتنى به أهل العلم ما يسمى بعلم الفروق. ما فائدة علم الفروق؟ التفريق بين المسائل المتقاربة المشتبهة. فائدة معرفة فروق بين المسائل وضبط كل مسألة في محلها ووضعها في نصابها هو التصور الصحيح. يصير عندك تصور لكل مسألة على حدها. نعم. وينبغي أن لا يلتقي من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور. تصور مسألة مهمة جدا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والتصور كما يقول أرباب المنطق التصور يسبق التصديق. التصديق يقصدون بالتصديق. ماذا يقصد المناطق بالتصديق؟ حكم. قبل أن تحكم تصور. والتصور عندنا تصور صحيح وعندنا تصور ساذج سميها للعلم ساذج، وعندنا تصور فاسد. تصور الساذج هو مجرد المعرفة السطحية، تصور سطحي للمسائل. لا، التصور هو الفهم مع الإدراك بحقيقة الشيء. واضح؟ مثلا نقول تصور الواقعة، تصور الواقعة، تصور الواقعة إذا أخبرت بمجرد ما وقع هذا تصور ساذج الكل يشترك فيه، لكن إدراك ذلك شرعا وفقها هذا هو التصور المطلوب، هذا هو التصور المطلوب. تقول لي هذا ماء، الكل يعرف أنه ماء، هذا تصور ساذج. كثير من ممن يتشدقون بفقه الواقع لا يخرج كلامهم في الغالب عن التصور الساذج، يعني يقول لك نعرف كذا ونعرف كذا، لكن إدراكك لحقيقة ما وقع تقول لي والله هذا الماء مكوناته كذا وكذا ثم تبني حكما، هذا تصور إدراك صحيح للإنسان. واضح؟ والمؤثر وغير المؤثر، لاحظ هذا الماء شربه حلال مباح طيب زلال، إذا أضفت مسكر له أو فيه صار الماء يسكر، إيش يصير هذا؟ يصير حراما. طيب ما أضفت علة مؤثرة تحريم. طيب أضفت منشط ليس مسكر، منشط شوف الدم، هل نقول بالحرمة؟ لا. إذا ليس كل ما أضيف يكون مؤثرا في الحكم. إذا أحيانا تكون الواقعة مجرد يعني تتغير الواقعة ببعض التغيرات، قلت والله هذا شيء جديد. طبعا المشايخ الفضلاء غلطوا في هذا، أحد المشايخ لما قال هذه الواقعة لم يسبق لها مثال، وبعدين العبرة بما ورد هل هو مؤثر أم لا؟ الواقعة لم تخرج عن التصور المعروف مع تقديرنا للقائل، لكن الحق حق الواقع. هذا كلام ليس سديدا، الكلام ليس بسديد علميا وأصوليا ليس بسديد. أضفنا عليه شيء، هل بمجرد الإضافة تغير يعني حكم ما عن أصله الذي هو الإباحة؟ ينظر في ذاك الذي أضيف هل هو مؤثر يخرج عن أصل الحكم أم لا. فكون الواقعة أضيف إليها كذا وكذا إيه لم تخرج عن أصلها الحقيقي المعروف، لأن ما أضيف غير مؤثر في تغيير الحكم. هذا هو التصور الصحيح، التصور العلمي إدراك. نعم. حتى يتطور ويحقق السابقة فإنه ذلك للسابق وبه يتوفر فهو على الله، فأما إذا أدخل المتأخر والأنواع بعضها ببعض قبل سهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم سهم الله، ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيمدها ويضيق عقله عن العمد إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. فما إذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدد السهم اللاحق، ثم تتزاحم المسائل. هنا يقع الإشكال وكثرة الإشكالات بسبب عدم ضبط تصور المسائل خاصة المتقاربة، ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على دينه فتدخل ثم فيملها. ما معنى فيملها؟ من الملل، بمعنى يكل ويمل عن مضغ المسائل، ما تصير عنده قوة وصبر على الاستمرار، ويضيق عطله عن العودة إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. ولذلك هذه الفقرة تشير إلى مسألة مهمة، مما يجب أن يحذر منه طالب العلم أن يحذر من إدخال المسائل المشوشة. عندك مسائل مشوشة ما تدخلها تجعلها أمر مستقر عندك في قلبك، لماذا؟ لأن العلوم يرتبط بعضها ببعض، كما قال الدرجي رحمه الله في الفلاكة والمفلكون، وذكر هذا كذلك طاش كوبري زاد رحمة الله في مفتاح السعادة. فكونك تدخل شيء فيه تشويش قد يؤثر على مسألة أخرى مرتبطة بها في الفهم. إذن فانتبه انتبه. ولذلك تجد عند الطلاب الآن إشكالات كثيرة. الإشكال كما يقول الإمام القرافي رحمه الله الفروق نوع من أنواع العلم، مع صحة المدارك وصحة الأصول والقواعد، لكن إذا كثر الإشكال عند الطالب وصار فاحشا كل مسألة عنده مشكلة، هذا دليل على ضعف في الإدراك، ضعف في الإدراك، لأن المشكل صورته العرض لا الديمومة. صار أي مسألة نذكرها عندك تفيها المشكلة إشكالية هذه. إذن فهذا يرجع إلى ضعف في النظر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.